من أنواع الخير، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فالذي لا يشكر الناس لا يشكر الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يزيدنا من العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك.